يعني في 25 مساعدين قطر أو صحيح؟ يعني هم قالوا إنها ليلة أظن بدأنا نصاب بالحر الشباب لو فتحتم لنا التهوية. هم قالوا إنها إنه اليوم 30 إذا لم يحل بيننا وبينه شيء، لكن نقول إذا لم يحل بيننا وبينه شيء وكانت السماء صحوا وترأينا فلم نرى، هل هذا شك ولا يقين؟ ها؟ هذا يقين. إذن هل نقول يوم الشك؟ نجزم بماذا؟ نجزم بأنه اليوم الأخير من شعبان، وهذا قول هو الصحيح وهو خيار شيخ الإسلام، وهو أيضا قول جمهور العلماء، قول الأئمة الثلاثة. الترمذي ماذا قال؟ هو قول عامة أهل العلم أن اليوم الذي يشك فيه هو يوم 29 مساء، يعني يوم 30 من شعبان، إذا لم إذا حيل بيننا وبينه شيء غير. طيب من صام اليوم الذي يشك فيه جاء جواب الشرط فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هل هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنه من كلام عمار بن ياسر يوسف؟ هل قاله تفقها أم اجتهادا؟ يعني هل قاله على سبيل أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الرفع، أم أنه اجتهاد منه؟ الصحيح أنه اجتهاد منه ولا يكون له حكم الرفع، فكثير ما تأتي مثل هذه الألفاظ عن الصحابة ويكون هذا على سبيل الاجتهاد لا على سبيل الرفع. طيب فقد عصى أبا القاسم، لأنه لو كان مرفوعا في الحقيقة لكان الصحابة أقرب إلى الاتفاق على حكمه، ولذلك الصحابة اختلفوا في هذه المسألة. لا اختلفوا، أي نعم اختلفوا في حكم صيام يوم الشك، فمن الذي يرى بجواز صيامه من الصحابة؟ فقط ابن عمر وأبوه وعائشة وغيرهم من الصحابة يرون بصيامه. طيب حكمه عندهم أنه يصام استحبابا على سبيل الاحتياط، صح؟ وقولنا استحبابا ليش؟ لأنهم لم يكونوا يلزمون الناس بصيامه. بقي لنا عن حكم صيام يوم الشك، ما حكمه؟ هل هو مباح، محرم، مكروه، مستحب، واجب؟ لأن عمار قال فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ أنت. من العلماء من قال إن صيام يوم الشك محرم، لا يجوز صيامه. يعني اليوم 29 من شعبان، غدا إما 30 وإما 1 رمضان، رأينا فلم نرى، إيش نقول؟ نصوم ونفطر. إيش نقول؟ نصوم ونفطر. نفطر وجوبا، ولا يجوز لنا نصوم. هذه طائفة من أهل العلم يرون بالوجوب ولا بالاستحباب لا بالتحريم. وجوب الفطر، وجوب الفطر. يرون بإيش؟ بالتحريم، تحريم صيام يوم الشك. الدليل عندهم الآية، الكتاب والسنة. أما من الكتاب العزيز قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهل شهد الشهر؟ لا. اثنين، هذا الحديث فقط؟ لا، في حديث صوموا، حديث ابن عمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأقدروا له 30 يوما. ثالث حديث آخر، هذا حديث الباب، صح؟ شو من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وعليه لا يجوز صيامه ويحرم صيامه. قول الثاني، نعم. ليس للتحريم، صح؟ ما الذي جعلهم يحملون النهي عن الكراهة لا عن التحريم؟ هذا لأن الأصل عدم تأكيد الصائم، وهذا هذا احتياط. وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة، نعم. فدل لو كان عندهم محرما مقررا تحريمه ماذا نقول؟ ها؟ ما كانوا ليصومون، ما كانوا ليصومون. الثالث كمان نعم الأصل أنه مباح. القول الرابع الرابع الرابع أنت خلاص فقط طرف المسألة حفظتها. كرر العلم كرر العلم خلنا نراش عندي. لا لا خلينا في المستحب دليل والتعليل على ذلك ايش احوط العباده نعم طيب القول الخامس في المساله سفيان شعبان الكلام ليس عن رمضان الكلام عن بداية الآن لا نعم خلينا نشوف قبل رجب شو قبل رجب قبل رجب شو جويلية الله المستعان ربع ثاني شطط أكثر أريد واحد يسردها متتالية وله جائزة من عندي له تقويم رزنام مسرودة مرتبة متأكد أنت نعم نعم نعم نعم من الواحد صح تمام اي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم طيب الاربعة الحرم لا اصبت اصبت اصبت لكن الاشهر الحرم ما هي يلا خالد ايوه كثير محرم كل الناس يعرفون ان المحرم شهر حرام ذو القعدة ذو الحجة هذه ثلاث متتالية بس الواحد لأن الله يقول منها أربعة حرم ما زال شهر حرام أشوف الربيع لا ولا الخريف أشهر العزلية شيخ لماذا؟ لا مشهور جدا ها؟ رجب رجب رجب لكن رجب مفصول عن الثلاث المتتالية طيب الآن إذا قالوا يعمل بالعادة الغالبة يعني إذا تم له شهران فالثالث يكون ناقصا إذا المسألة عادوا بها إلى العادة الغالبة وهذا لا شك أنه ضعيف لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نحسب لأن الله علق ثبوت دخول الشهر وخروج على البصر لا على الحساب وقد أخطأ من اعتبر الحساب قد أخطأ لأن الله يقول هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وقال فمن شهد منكم الشهر فليصوم ولا الحساب قد يختل بخلاف الشيء الثابت الذي يدرك بالحس بقي لنا القول الآخر وهو قول لا لا أحسبنا الآن نحسب السادس خمسة مضت الآن قول السادس. نعم إمام المسجد. نعم يتبعون إمامه. الدليل أدلة لابد لابد كل مسألة يمر عليها الطالب يحفظ أدلتها لابد هذا عام لكن خاص في الموضوع صحيح ولا شك أنه دليل أعم لكن هذا في كل شيء لكن في الموضوع في الموضوع الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. صار كم من قول هل من ذلك قول قول يلا وليد أشوف قول السابع ما ذكر القول بالوجوب. نعم القول بالوجوب ذكر القول بالوجوب يرى بعض أهل العلم بوجوب صيام نعم بصيام يوم الشك احتياطا. قول من هذا؟ حنابلة. قول الحنابلة مشهور من المذهب ها أي حكما ظنيا احتياطيا. والصحيح أنه يحرم صيام يوم الشك. وعلى هذا كما سبق لو كان اليوم هو اليوم 29 من شعبان وغدا لا ندري هو الأول اليوم الأول من رمضان أم هو اليوم 30 من شعبان بسبب أننا لم نكن أو لم نستطع الجزم للحيلولة بيننا وبين الهلال ماذا نصنع؟ أقل نصوم نفطر وجوبا نفطر وجوبا. إذا قل أحوط ماذا نقول؟ نقول هل نقدم العقل على النقل؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على براءة ذمم الناس كذا؟ وهو الذي نهى عن ذلك. وهل يمكن أن يدخل النهي عن صيام يوم الشك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن بل هو في الموضوع. إذن حديث عمار يؤكد ولا ما يؤكد؟ وهل استنباطه أو اجتهاده مبني على أدلة صحيحة؟ لا شك. وعلى هذا نقول الصحيح أن صيام يوم الشك محرم ولا يجوز. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وكذلك الأدلة من القرآن. طيب هذا الذي أخذنا هذا ما قررنا فقط شوية حديثين فقط ها؟ شو؟ أي؟ بارك الله في ذاكرتك ووقتك وإياك. سؤال نريد أن تبين لنا آداب البكاء في الدعاء والصلاة. وما هو حال السلف عند البكاء؟ هل كانوا يحدثون صوتا أم كانوا يخفونه؟ هل كانوا يحدثون صوتا أم كانوا يخفون ذلك؟ وما هو تفسير قوله تعالى ودعوا ربك تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين لكي تعم الفائدة إن شاء الله ونلقي محاجرا للذين يصطادون في الماء العكر وكي لا يشبهوننا بالشيعة والصوفية حفظك الله وإياك. نجيب عن هذا السؤال ولا نوصل بس طيب البكاء حال الدعاء وحال الصلاة لا شك أنه علامة من علامات الخشوع خشوع القلب وخضوعه واستكانة الجوارح لله تبارك وتعالى. وهذا مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وتابعيه فهو علامة طيبة وشيء جيد نفتقده في مساجدنا. لكن الله المستعان أولا نبين الأدلة على ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحاح والمسانيد وأهل السنن كان إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. الأزيز يعني الغليان. رأيت القدر إذا حمى وصار يغلي هكذا. ولما أشار صلى الله عليه وسلم على عائشة أن تأمر أبا بكر حتى يؤم الناس في الصلاة وهو في مرض الوفاة قالت إنه رجل سخيف لا يسمع صوته من البكاء. وثبت أن عمر بن الخطاب صلى بالناس صلاة الفجر فصلى بسورة يوسف فبكى حتى بلت دموعه ترقوته. وقام ابن مسعود بقوله تعالى وقل رب زدني علما فرددها وهو يبكي حتى الصباح. وأما سعيد بن جبير فقد ردد قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يبكي بها حتى أصبح. وثبت في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمائدة فلما بلغ قوله تعالى أن تعذبهم فإنهم عبادك وأن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رددها حتى أصبح، هذا فعله. وثبت في صحيح ابن حبان بسند صححه الألباني من حديث عائشة وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة فبكى وهو جالس، ثم قام فجلس بعد الجلوس بكى حتى بل لحيته وبل حجره حتى وصلت دموعه إلى الأرض. ولما دخل عليه بلال واسترحمه قال إنه قد نزلت علي آية الليلة، الويل لمن قرأها ولم يعقلها. وقرأ قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآيات، يعني الآيات من آخر آل عمران. هكذا كان حال السلف، وكذلك كان حال الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي والثوري والزهري، كلهم كانوا يبكون بالقرآن وفي الدعاء وعند القيام، سواء كان في بيوتهم كما ذكر عن محمد بن المنكدر رحمه الله وهو من السلف حينما بكى في بيته وهو يصلي فذهبوا إلى بعض الناس ويقال أنه ابن سيرين، فلما أتوا به قال إن أهلك قد رحموك وإنك قد بكيت ونخشى أن يفلق البكاء كبدك، قال تلومني على بكائي؟ أما سمعت قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ فأبكاه فجعل يبكيان فصار كل أهل البيت يبكون. فهكذا كان حال القوم، كانت قلوبهم حية مخبتة لينة تتأثر بالقرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال عز وجل عن عباده المؤمنين يدعون ربهم، لا في السجدة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم مدخل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات هذا كثيرة جدا، وبوب العلماء أبوابا في كتب الحديث، باب فضل البكاء من خشية الله، عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فهذا شيء مستفيض معروف عند أهل العلم، لكن في هذه الحقبة الأخيرة قست قلوب، لا أقول قلوب مأمومة بل قلوب أئمة، قلوب أئمة يقرأ إمام قلبه قاسي إلا من رحم الله عز وجل. فصارت هذه الظاهرة ربما التي قد نراها في بعض المساجد غريبة، حتى قال بعض الناس والعياذ بالله من المجرمين حينما كثر البكاء في المسجد وهو عدو لله ورسوله من الصادين عن سبيل الله قال لا أريد الدعاء هذه الليلة، أتتنا الأوامر ألا تدعو، ومن كان عنده حنفية يغلقها. قاتل الله أهل الإجراء، فلا يريد أن يبكي الناس لأن البكاء علامة على الخشوع والخوف من الله، وهم لا يريدون أن يخاف الناس من الله سبحانه وتعالى. فنقول هذا شيء طيب ومفرح وشيء حقيقة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم عليه وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وهذا نريد أن نراه ونسمع به في كل مسجد وفي كل بيت، لأن هذا دليل على تأثر الإنسان بكتاب الله، وهو إذا تأثر ولان قلبه، هذا هو المقصود، إذا لان القلب انقادت الجوارح بعد ذلك لأن تعمل بمقتضى هذا القرآن. أما إذا كان يسمع وعقله في السوق أو في التلفزيون أو في السيارة أو في المشاكل أو في ديونه أو في الفيلا أو في زوجته، هذا في الحقيقة مسكين والله. وأنا أعلم أنه من الناس، وهذه الليلة هي آخر ليلة من رمضان ما بكي إلى الآن، ما بكى، وهذا مشكل فيه حقيقة، ينبغي أن يعالج نفسه، لأن الله قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فما فيه أي تفسير إلا مرض القلب، لابد من المستحيل أن يسمع الإنسان قرآن كامل 30 جزء 60 حزب يقرأ عليه وما ذرف الدمعة، مشكلة هذا دليل على فساد القلب ومرضه وقسوته، فعليه أن يعالج نفسه قبل أن يتوفاه الأجل، لأن من الناس من مات قلبه قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، وهذه مشكلة. فالقلب كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله. احطوا بالكم، لأنه إذا صلح القلب استقام، استقامت بعد ذلك الجوارح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لابد العبرة بهذا القلب، نسأل الله أن يثبته على ما يريد. هذا عن حال السلف، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بكائه ودعائه وضراعته. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ بالناس أيضا، وهذا معلوم في كتب السير، كان إذا قرأ مسجد ما هو يبكي، حتى الجدران تبكي. هو صلى الله عليه وسلم حينما صنع له منبر وكان يخطب على جذع نخلة، نصف جذع مقصوص، فلما صنعوا له منبرا وأتوا به لأول جمعة سيخطب على المنبر ويرقى الدرجات، لما أخذوا الجذع، وهذا في الصحيحين أن الجذع أنين الصبي الجذع، يقول الحسن البصري: ويحكم ويحكم، يحن الشجر والمدر ولا تحن قلوبكم لقول رب البشر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أنه أن وحن للوحي. الله أكبر، ووالله هذا المنبر يحس، وهذه الجدران تحس، وهذه الأشجار التي تسمع، والطيور التي تنام على في أوكارها تسمع وتشهد. نسأل الله أن تكون ممن يشهد لنا بمنه وكرمه. نعم، فالجمادات لها إرادة، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، لها إرادة وإحساس. الجبال تحس بالقرآن أم لا؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. تخيل أنت الآن أعلى جبل في العالم، أعلى جبل إيفرست 8864 متر في السماء، أعلى قمة في جبال الهيمالايا، هذا لو نزل هذا القرآن على هذا الجبل لفتت حقيقة. ثم ماذا قال الله تعالى لبني إسرائيل؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لكن انظر الحجارة وظائفها: وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، كالحجر الذي كان يضربه موسى فيتفجر منه 12 عين، كل عين لطائفة من بني إسرائيل. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال مجاهد وغيره: لما يهبط من خشية الله، كل حجر نزل من أعلى قمة إلى سفح الجبل فقد نزل من خشية الله. سبحان الله، فهذا شيء طيب، نسأل الله أن يديمه علينا في رمضان وغير رمضان. لكن يبقى الإنسان إذا بكى يحاول، إذا صار فيه تشويش على من بجواره أو على الإمام، أن يقلل ما استطاع. يعني البكاء جيد ومحمود، لكنه لا ينبغي أن يصل إلى درجة التكلف، يعني يصير فيه مبالغ فيه. لكن إذا بكى إنسان لا نلومه ولا نتهمه بالرياء ولا بالسمعة، لأن النيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فكل شيء حسن مما ذكر عدا ما بلغ الإنسان الأمر به إلى درجة التكلف والمبالغة المتكلفة، هذا بالنسبة للبكاء. أما قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أن الأمر أن الناس مأمورين بذكر الله عز وجل حال التضرع في سرهم وعلانيتهم، في السر والعلن. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. فالإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى على أحواله. ولذلك لما رفع الناس أصواتهم بالذكر والتكبير قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهمتم؟ أما قوله يصطادون في الماء العكر، ما أظن أنه تتصل بهم الدرجة، هؤلاء الذين ربما لم يفهموا الأدلة أنهم يصطادون في الماء العكر. ومسألة التشبه بالشيعة أو الصوفية لا، ليست بواردة هنا، ليست بواردة، لأن الصوفية لا يبكون من القرآن، الصوفية يبكون من لي الرؤوس، من الذكر. ها هو أي، والشيعة لا يبكون، يبكون من القبور، يبكون تقربا لقبورهم فيضربون أنفسهم ويدمون جلودهم والعياذ بالله. أما أهل السنة ولله الحمد والذين يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبكون في موطن البكاء. هذه مسألة. سؤال: هل صلاة التسبيح جائزة أم لا؟ صلاة التسبيح مختلف في صحة حديثه، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى بضعف الحديث، ومنهم من قال بالتوقف، فالحديث مضطرب ولا يصح وهو الصحيح. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. روى الشيخان من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام لأي شيء؟ نعم. صوموا لرؤيته، لرؤية ماذا؟ طيب، وأفطروا لرؤيته إلى الشوال. فإن غم عليكم، ما المراد غم عليكم يوسف؟ طيب، على كل نحن لن نناقش في كل جزئية، لأن هذه كان مرت مع المناقشات اليومية له كما اعتدنا، لكن نأخذ أهم المسائل. سبق لنا أن رمضان لا يثبت إلا برؤية هلاله، وكذلك يثبت خروجه برؤية هلاله، لأن الله علق هذا الحكم على أمر محسوس. بماذا يدرك؟ وهذا وافق قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا الحديث هل يدل على أن جميع المسلمين ينبغي أن يصوموا يعني جميعا أم ماذا؟ نعم. نعم، مسألة أخرى. نعم يا واحد. نعم. المشهور من المذهب ما هو؟ أنه إذا رآه مسلم واحد في العالم الإسلامي في أي دولة وجب على جميع الأمة الصيام. أخذوا بهذا الحديث: صوموا لرؤيته، صح؟ والأمر لعامة المسلمين، وهو اختيار من أيضا؟ اختيار أبي حنيف. نعم، بعض المعاصرين. لكل بلد المطلع. اتفق أهل المعرفة على اختلاف المطالع. نعم، أن كل بلد يتبع إمام وإمامه حاكم. نعم نعم نعم. نعم. صح. الآن في الحقيقة إذا قلنا أن لكل بلد مطلع، نقول قد أصبنا من جهة وأخطأنا من جهة، صحيح أم لا؟ أصبنا من جهة أن هذا شيء ثابت، أن المطالع تختلف، لكن اختلافها وتباينها هل يكون بين بلد وبلد قد تجاور؟ يعني يكونان وكأنهما بلد واحد، لأن هذه الحدود التي وضعت على العالم الإسلامي حدود مصطنعة أم لا؟ مصطنعة على شيء. فماذا نقول؟ نعم لا أكثر بكثير ها؟ 2226 حتى هذا في الحقيقة ما ينبغي إطلاقه، لأن بعض علماء الفلك قالوا إذا كانت هذه المسافة ثابتة وتباين الموضع بين البلدين في خطوط العرض والطول، تعرفوا الكرة الأرضية قد رسم لها علماء الفلك خطوطا الطول وخطوط العرض، الخط الذي يشقها نصفين يسمى خط الاستواء. طيب قالوا إذا كان البلد بين البلد والآخر 2226 كيلو وهما على نفس الخط، خط الطول أو خط العرض، فلا اختلاف إلا إذا تباين، يعني يكون بلد هكذا في هذه النقطة وبلد هكذا في هذه النقطة بينهما قطرا 2226 كيلو، هذا قد يكون وليس دائما، فهمتم؟ هو بالحقيقة قد يكون الضابط الفارق الزمني، الفارق الزمني قد يكون ضابط في هذه المسألة. يعني مثلا تجد بين بلدين من العالم الإسلامي 12 ساعة، هذا نقول نعم يثبت اختلاف المضلع. مثل ايش؟ بين اندونيسيا وماليزيا والمغرب كم بينهما؟ مسافة ام لا؟ مسافة كبيرة جدا حتى في التوقيت كذلك. المسلمون الذين هم في امريكا ها؟ بعيد 6 ساعات؟ اي هذا نعم 6 ساعات لا اكثر. ها؟ 6 ساعات من الاطلسي؟ بيننا وبينهم 6 ساعات. المهم ان اختلاف المصالح ثابت، ونحن في الحقيقه رجحنا هذا القول، لكن ملنا الى ما اختار الحنابله والاحناف انه كلما اجتمعت كلمه المسلمين كلما كان احسن واولى، ولا شك ان اختيارهم قوي قوي. هذا اوحد الكلمه في الحقيقه وابعد لخلاف وتنافر القلوب. والآن هذا العام لله الحمد وحدت الكلمة تقريبا على عيد الفطر، عاد بلد واثنين، عاد بلد واثنين، أما في بداية رمضان فالظاهر أنه اختلفوا، لكن المشكلة أنهم كيف اتفقوا في هلال شوال ولم يتفقوا في هلال رمضان وهو واحد، مع أن اختلاف المطالع يثبت في الأول والآخر، ما يثبت في أول الشهر ثم ينتفي في آخر الشهر، وهذه مشكلة. وفي الحقيقة أنا أفتيت من يعني هم تحت يدي بأن يقضوا يوما، هؤلاء الذين بدأوا متأخرين على سبيل الاحتياط، لأن أغلب العالم الإسلامي قد راه في يوم واحد، فلماذا تأخر في هذا البلد بالذات؟ احتجب عنهم؟ لا. وهذا يدل، ومما يؤكد هذا أنهم جعلوا يعني وافقوا بقية العالم الإسلامي في العيد، فإذا كانوا قد وافقوا العالم الإسلامي في العيد فلماذا لم يوافقوه في الصيام؟ في الصيام نعم. لا ما غمي عليهم تلك الليلة، لأننا سألنا ولم يحل بينهم وبين الهلال شيء، ما عندهم عذر، ما عندهم عذر إلا اتباع الهوى، ما دام عندهم قبلة الأولى أنهم مدام أنهم استقبلوها في الصلوات 5 مرات، وجعل الله سبحانه وتعالى ركنا من أركان هذا الدين فيها، فليأتموا بها أحسن. نعم دعنا دعنا أين؟ هذا رأيه، لو كان المسألة إلينا لقلنا عندكم بلد يممتم وجوهكم شطرة اتبعوه وانتهى الأمر، أو أضبط وأولى وآكد، ومن حيث حتى الأمانة العلمية والشرعية لا شك أن هذا شيء تعرفه أنت. المسألة ما فيها اتباع هواء، فيها شروط وفيها مجلس قضاء وفيها تحري كبير. عيد الفطر أو هلال رمضان، حتى لو قلنا يعني يعني باختلاف المطالع قد يكون لم يروه، فيهم بعض البلدان لم تخالف حتى في عيد الأضحى. لا هذا ما يمكن أبدا، ما يمكن أبدا. عيد الأضحى ما فيه عذر في مخالفته، لأن الأضحى مقرون بماذا؟ بالوقوف يوم عرفة. فإذا كان اليوم الحجيج واقفون بعرفة وهذا البلد لا يعد عرفة عندهم، أين يقفون؟ ما أدري، يعني يقفون بعد غد لهم عرفة خاصة؟ ما يمكن، يعني هم لابد أن يكونوا تبعا. مشكلة هذه، لكن ما أظن هذا يحدث، أظن الخلاف يحدث مع عيد الفطر. الأضحى الأضحى كذلك ماضي. العام الماضي لا لا لا شك أنهم أخطأ. هو الآن حتى ولو قلنا أن في كل بلد علماء، لا شك أن العلم لا نقول أنه منفي في كل البلاد، لا تجد علماء ولكن فوق كل ذي علم عليم، ولا بأس حتى وإن كان فيهم علماء أن يعودوا إلى إخوانهم ويوحدوا كلمة المسلمين، يعني هذه مشكلة. واحد عنده قريب واقف بعرفة ينظر فيه في شاشة التلفزيون، وهو عنده ليس بعرفة، نوى الصيام غدا وبعد بكرة العيد، ما يمكن هذا، يعني صراحة ما يقبله لا العقل ولا النقل. الله يهديه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له. نود أن نفهم هذه الكلمة أو هذا الفعل، فاقدروا له. نعم نعم نعم الثالث حتى الذي بعدها، لأنه في رواية، ولذلك أتى المؤلف برواية في مسلم قال فاقدروا له ها 30، فاقدروا له 30 صح، فيكون المعنى إذن مفسرا بنفس الحديث أو بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، أي اجعلوه 30 يوما. وهذا يدل على أي شيء؟ صيام يؤكد تحريم صيام يوم الشك، وأنه إذا حيل بيننا وبينه غيم أو قطر ماذا نصنع؟ نتم شعبان 30 يوما، نتم شعبان 30 يوما. طيب، وكذلك في زيادة البخاري: فأتم العدة 30، فأكمل عدة شعبان 30. كل هذه الزيادات التي أتى بها المؤلف رحمه الله ليبين معنى فأقدر له، القدر فيه أو له. أفطر لرؤيته ماذا نقول؟ نعم، نقول مثل ما قلنا في الصيام، خلاف أهل العلم بالنسبة لبدايته كخلافهم بالنسبة لنهايته على تعداد الأقوال. لكن المشكلة فيما لو انتقل من بلد إلى بلد، مثاله صام مع هذا البلد ثم سيقضي العيد في بلده، فمع أي بلد يفطر؟ هل يفطر على البلد الذي مع البلد الذي بدأ فيه الصيام، أم مع البلد الذي سيفطر فيه؟ سيفطر فيه. طيب فإذا قال قائل لو أن البلد الذي بدأ الصيام معه قد بدأ مبكرا والبلد الذي وصل إليه بدأ متأخر ولنقل إنه بدأ بعد يوم وقد نزل يوم 27 أو ينزل يوم 28 كيف يصنع؟ يعني إذا وصل إلى البلد إلى بلده ورؤي الهلال وكان قد صام 29 يوما كفاه ولا ما كفاه؟ كفاه. إذا كان قد صام 29 يوما من بدايته إلى أن رأى الهلال في بلده كفاه الشهر، لأن الشهر يمكن أن يكون 29. طيب لو رآه 30 صام 29 وتأخر الهلال. طيب لو أنه رأى 29 صام 29 ورأى الهلال في بلده يوم 30 والبلد الذي كان فيه صام 29 فقط رؤية الهلال، لا هو الآن صام 29 يوم وذهب إلى بلده وبلده تأخر الهلال حتى رؤية يوم 30 فزاد يوما، هل يزيد ولا يفطر على النحو للبلد الذي كان فيه؟ خلاص أنا عيد عنده يزيد. طيب لو أنه صام 29 يوما ونزل إلى البلد الذي سيقضي فيه العيد فلم يرى الهلال من الغد وصام 30 يوما ومع ذلك تأخر الهلال، سوف يصوم 31 يوم، هو 31 والبقية 30. يصوم نعم أحسنت. نقول نعم، أولا قبل القياس بارك الله فيه، دائما نستدل نبدأ بالأدلة قبل القياس، القياس مصدر شرعي لكن نبدأ بما في الكتاب والسنة. قوله صلى الله عليه وسلم وأفطروا لرؤيته، هذا الرجل الذي تأخر الهلال عنده بحيث سوف يزيد على 30 رأى الهلال وما رأى؟ أجيبه، لم يرى الهلال. فإن قلت وهل معنى ذلك أننا إذا لم نرى الهلال وكنا قد صمنا 30 يوما في هذا البلد أننا نزيد؟ يعني لو أننا صمنا 30 يوما الآن واليوم هو يوم 30 والليلة تعيد وحيل بيننا وبين رؤية الهلال غيم، هل نقول لابد أن نصوم ولم انتهى لي الشهر؟ طيب فلماذا نقول هنا؟ أيش الفرق بين الحالتين؟ الحالة الأولى ما اعتبرنا بالغيم انتهت العدة. طيب ولكن قد يقول قال أنا انتهت العدة عندي، ما كيف تلزمونني بالصيام 30 يوما؟ هذا الذي ينبغي أن نريده. نقول الآن انتقلت من بلد، أنت لم تستقر في مكان واحد وأنت الآن ذهبت إلى بلد حتى فطرك اليوم مختلف عن الفطر الذي كنت فيه. مثاله كنت في بلد تفطر على الساعة الخامسة مساء هنا في هذا البلد، وذهبت إلى بلد يفطرون على الساعة الثامنة في 3 ساعات، يمكن ما يمكن؟ يمكن تكون الدولة أقرب إلى مشرق الشمس، تعرف الدولة التي تقرب إلى مشرق الشمس يطول فيها النهار والتي تقرب إلى مغرب الشمس يقصر فيها النهار، فبين البلد الذي كنت فيه والبلد الذي صرت فيه 3 ساعات، هل تفطر على البلد الذي وصلت إليه ولا على بلدك الأول؟ الأول تفطر قبل مغيب الشمس؟ لا تفطر قبل مغيب الشمس. فنقول إذا ثبتت الزيادة اليومية تثبت الزيادة الشهرية، ويرى بعض أهل العلم أنه لا يزيد على 30 يفطر ويسر ذلك. طيب نعم فليصومه، ما قال فليفطر. طيب ولكن أنت 30 يوم فيما لو كنت في مكان واحد، لكن لما غيرت هل الزيادة ثابتة الزيادة اليومية؟ لابد يكون فيه زيادة أو نقصان. الآية أصلا ليس فيها دليل. الشهر طيب هو شهر، أنا أعطيك مثال، أنا أعطيك مثال، أنت كنت في بلد اليوم فيه 8 ساعات، يعني ضوء النهار فيه 8 ساعات، يمكن ما يمكن، ذهبت بدأت الصيام معه وذهبت إلى بلد اليوم فيه 15 ساعة، موجود ولا ما موجود؟ موجود. كيف تفطر؟ تفطر بتمام 8 ساعات ولا نفس الشيء؟ فلماذا أثبتنا الزيادة اليومية ولا نثبت الزيادة الشهرية؟ أصلا إذا زاد يكون لم، فماذا صنع؟ صام وأمر الناس بصيامه، صحيح؟ لا، قبل هذا الحديث، قبل هذا، هذا حديث الأعراب. طيب، ترى الهلال، رؤية الهلال هل كلفنا بها بالأرصدة الجوية، يعني الآلات والمناظر أو المناظير، المناظير أفصح، نعم، بالعين المجرد، صح؟ هل إذا أردنا أن نرى الهلال نصعد على قمة الجبل أو على السطوح أو على المآذن والمنائر، أم أنه من الأرض؟ ها؟ لو قالوا اليوم نصعد في الطائرة نذهب نمشي نقترب منه، يصح؟ لو قال نريد أن نتأكد ونتحرى لديننا ماذا نقول؟ أحسنت، نقول هذا التنطع، هذا تنطع في الدين. ما معنى التنطع؟ تشدد، تشدد في غير محله، وقد قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون. نعم، تراء الهلال، لو أن جماعة تراءوا الهلال فرآه واحد منهم، ما الذي يجب أن يعلن ذلك لمن؟ لولي الأمر. فلو أنه لم يقبل قوله، لم يقبل، ذهب إلى السلطة الشرعية للقاضي مثلا أو لهيئة الإفتاء وقال إنه رأى الهلال والرجل عدل في دينه سليم في بصره، لا يرى، يعني لا، لا نجد في بصره زوغان ولا روغان، لا يتهم لا في بصره ولا في دينه ولا في عدالته. نعم، نعم، هذا القول هو الأقرب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الهلال ما هل واستهل وظهر وبان واشتهر بين الناس، وش معنى أنت تراه وغيرك لا يراه، فهمتم؟ لكن لو أنه رآه وحده في البادية، رآه وحده في البدو، تعرفون أن البادية الرؤية فيها أوضح وأجلى، ليش؟ لقلة أضواء المدينة، لأن كثرة الأضواء في الحقيقة تعمل بصر يعني وتلوث الدخان وهذه الأمور، ففي البادية تكون السماء صحو في الغالب. فرأى الهلال يا حاتم، إيه نعم، ولكن هو الآن ما قبل قوله، ها؟ يصومه، يصومه احتياطا، صح، لكن لابد أن يتأكد حقيقة، لابد أن يتأكد. طيب العكس، رأى هلال الشوال وحده، رجلين، صحيح، نعم، نقول إذا رأى هلال شوال فلأنه لا يفطر وحده، لأن قبول الشهادة بالنسبة لا تكون برجلين، لا برجل، لأنه أحوط. نعم، لهما أن يفطر إذا تمت العدة، لهما أن يفطر ويكتم حتى لا يخرج عن ولي الأمر ولا يحدث فتنة في البلد، لأن لو أحدث فتنة لعاد عليه تعود المسألة عليه مضرر يكتمان. رأينا إذن أن هلال رمضان يثبت برؤية رجل واحد، صح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر أولا، قبل شهادة ابن عمر. طيب حديث ابن عباس الذي فيه أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أو قال نعم، قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر بلالا أن يؤذن في الناس أن يصوم. وهذا الحديث قلنا مختلف في صحته، والصحيح أنه حسن. نعم. هذا الأعرابي ليس من أهل المدينة لأنه بدوي، كذا. لما قال إني رأيت الهلال سأله النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا مهما، ما هو توفيق؟ يعني سأله، أراد أن يتحقق من أي شيء، هل هو مسلم مؤمن أم لا، صحيح؟ هذا يدل على أي شيء؟ حسن، لابد. يعني جاءنا كافر وقال إنه رأى الهلال، جماعة قال عنده من الأجهزة والوسائل ما لا يرى الهلال فقط، يرى النجوم التي كعين الجرادة في السماء. وها انظرش عندي من التكنولوجيا والانترنت نقبل. فلماذا هذه الهيئة اللي تعتمد؟ ليش يسألون كل ما قبل رمضان؟ سمعتم هنا هذه الجمعية هذه الكبيرة اللي عندكم يسألون أول ما يدخل رمضان، يسألون، يعتمدون المرض الجوي ويتصلون هل فيه هلال. من الذي قال لي؟ ها؟ لا لا لا، يسألون المراصد الجوية المعروفة عندهم هنا، هذه نكبة لا شك، نكبة. لأنك الآن يأتوا يقول العلم يشهد له القرآن والسنة، العلم ثابت، العلم ثابت. أليس إذا أخبر الطبيب وهو كافر بأن هذا العضو لا بد أن يقطع وهو عضو واجب في الوضوء، يقطع العضو ولا يقطع؟ ها؟ يأتون بمثل هذه الأمور. أليس إذا أخبر أن الولد الذي في بطن الأم ذكر تقبلون، ويأتون بهذه الأمور. ولكنهم فرقوا بين مسألتين عظيمتين متبينتين، فرقوا بين شيء لا يترتب عليه حكم شرعي ولا تثبت به عبادة لا دخولا ولا خروجا، وبين مسألة تعد خبرا دينيا محضا. والمسلمون ليسوا في حاجة إيش؟ إلى أن يقبلوا أخبار غيرهم في إثبات عبادات أو نفيها، لا نحتاج أصلا. لو جاءون على سبيل التبرع والإعانة قالوا جئنا لنعينكم، تبرع لكم بوسائلنا نعينكم على إثبات الشهر، نسهل لكم العملية، ماذا نقول؟ ها؟ لا لا لا، نطالبكم بذلك، لسنا مستحقين لهذا أصلا. فما أدري يعني اعتماد هؤلاء، والله مشكلة مشكلة. لا لا، والله. طيب ولكن إذا هم إذا اعتمدوا رؤية بريطانيا يكونون قد عملوا برؤية بلد آخر، فلماذا يقبلون رؤية بريطانيا ولا يقبلون رؤية البلد الحرام؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة. لكن نسأل الله لهم الهداية. نقول بالنسبة لرؤية، ثبوت الرؤية لا تكون إلا من مسلم، لأن هذا الحديث صريح. فالرسول عليه الصلاة والسلام هل سأل، هل قال أين رأيت؟ هل قال كيف رأيت؟ أجيبه، أول شيء سأل عنه ما هو؟ تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. تأكد أولا من ماذا؟ من إسلامه. ولذلك نقول الشاهد في دخول الشهر وخروجه لابد له من شروط نذكرها. نعم، الإسلام. ثانيا العقل. ثالثا البلوغ. الرابع العدالة واشتراطها قوي. خامس نقول قوة البصر. صح. الأحول ها؟ لا الأحول وضعيف البصر والأعمش وكل هؤلاء لا تقبل شهادته. طيب الذكورة سبحان الله لا تشترط. يعني امرأة قالت رأيت الهلال نقبل قبل قولها؟ امرأة ناقصات عقل ودين نقبل ولا نقبل؟ يعني نقبل لأن هذا خبر ديني. صح. ليست شهادة في الأموال، على أن الشهادة أصلا ليس كل شهادة يشترط لها مراتع، فالشهادة فيما لا يعرفه إلا النساء يكفي فيها. مثل إيش؟ مثل الرضاع. إذا شهدت امرأة أن هذه المرأة قد رضعت من المرأة الفلانية مع الزوجة التي تزوجتها في الحين دون الحولين خمس رضعات من جوع من نكاح بالشروط المعروفة، إيش نقول؟ نقبل خبرها ولا نقبل ونفرق بين الرجل والمرأة؟ نقول هذه أخت من الرضاعة وقد شهدت فلانة. كذلك في مسألة أخرى في ثبوت الميراث، إذا سقط وقد استهل صارخا، إذا استهل حيا يثبت الميراث. إذا قالت القابلة إنه ذكر أو أنثى وهو حي للقاضي أن يمضي فيه في إعطاء المناط إذا مات، إذا كان قد مات أبوه. فكثير من المسائل تشهد فيها إيش؟ تشهد فيها مرأة واحدة، تشهد فيها مرأة واحدة ويقبل خبرها. إذا كانت عارفة مثلا ببعض الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء غالبا مثل الدماء وما ترى المرأة، نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل. فهنا كذلك هذا خبر ديني، خبر ديني فنقبل. طيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعرف العربي، والعربي لم يكن معروفا، فهل نحن نشترط إذا جاءنا شخص أن يكون معروفا؟ ها؟ لا. لكن شرطنا ما هو؟ ها؟ أن يكون مسلما، أن يكون مسلم. والعدالة أيضا معتبرة، العدالة معتبرة. كيف معتبرة؟ المسألة فيها احتياط للدين، قد يأتي شخص متبع للهوى لا يصلي أصلا، قلنا رأى الهلال يكون مقامر ينتظر هذا الموسم ليقامر، يقول رأى الهلال ليش؟ الموسم قد بدأ والعياذ بالله. أو كنت تاجر فيه سيخرج بضاعة كثيرة في رمضان، قل رأى الهلال خلاص شهركم وهدا، لا بد من العدالة. نعم يا ليس في كل مسألة يا، فمثلا العدالة في باب النكاح اشترطها الفقهاء. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الولي ولي المرأة لا بد أن يكون عدلا، والعدالة وصف، وصف يثبت كما قال أهل العلم بفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل محاسن المروءات، ثلاث أشياء. العدل يقال فلان عدل، وش معنى عدل هو أصلا؟ المستقيم. يقال طريق عدل أي مستقيم. يقال فلان عدل في دينه أنه يقوم بالواجبات، فإذا كان لا يصلي عدل هذا؟ لا، هذا يحال العدالة الشرعية. يصلي ولا يزكي عدل هذا؟ يصلي ويزكي ومتهاون بفريضة الحج، عنده مال ولا يريد، ينتظر حتى يكمل الطابق الثالث، ليس عدلا. طيب قلنا لابد من فعل الواجب، ترك المحرمات، يصلي ويصوم ويزكي ويحج لكنه يشرب الخمر، والمرض بالمحرمات كبائر الذنوب، يشرب الخمر، عدل؟ لا. يشرب الدخان، ليس بعدل. يحلق لحيته، ها؟ ليس بعدل عند العلماء. ليش؟ لأنه مصر على كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه غير خلق الله، مسبل. كذلك الإسبال أشنع من حلق اللحية. طيب يقوم بالواجبات ويترك المحرمات، ولا بد من شرط ثالث، فعل محاسن المروءات، يعني يتجنب ما يخرم المروءة. والمروءة ضابط، ضابطها عائد إلى العرف أم إلى ماذا؟ منها ما هو عائد للعرف ومنها ما هو عائد إلى الشرع. فالبول في الشارع، البول في الشارع منهي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه قال اتقوا الملاعن الثلاثة، صح؟ واتقوا الموارد والبراز في الموارد، موارد المياه، ظل الناس، وقارعة الطريق، وموارد الماء، والشجر المثمر، وهذه الأمور كلها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هو إذا بال فيها ايش نقول؟ انخرمت مروءته، هو فعل ما هو محرم بالحقيقة، لأن هذا كله محرم. لكن لو أنه بال بعيدا عن هذه الأمور أمام الناس، بعيد بعيد لكن أمام الناس يبول تحت الجدار، يخرم المروءة ولا ما يخرم؟ هذا مما يخرم المروءة عند البعض، الأكل في الشارع، رجل يأخذ تفاحة ويقضمها يأكل في الشارع، أظنه عند كل العرب هذا، ها؟ عندكم ما أدري والله، أنا أسأل بعض، أنتم في بلدكم عادي عندكم؟ ها؟ وأنتم واحد يأكل في الشارع هكذا تفاحة يقضمها أمام الناس؟ ولكن ايش يعد عند العقلاء من الناس؟ ها؟ عادي؟ ليس بعادي، ليس بجيد. اي ان لا يأكل في الشارع، لا يأكل في الشارع. فلكن في الشارع في الغالب عندنا في العالم العربي يخدم المروء. اللهم الذي كان في مجمعات ومنتجعات ومتنزهات يجلس الناس فيها اسرا او حلقا يأكلون، هذه مسألة اخرى. اما في الشارع هكذا يمشي ويأكل، او في المواصلات كما نرى بعض الناس يصعد امام كل، عجيب سبحان الله، ما في استحياء ابدا، تعزب حتى ربما تكون امرأة الله يعني. ها؟ عجيب يعني، لا تقول فيه امرأة حامل تشتهي، ما في انسان جاية مسكين، ما في، هذه تخرم المروءة. ما يخرم المروءة يسقط العدالة. فلو ان انسان يقوم بالواجبات ويترك المحرمات ولا تصب بالمروءة ليس بعدل، ليس بعدل. ما هو المسلم مطلقا، مطلقا يحرم على الرجل إسبال ثوبه، لا بد من رفعه فوق الكعبين. طيب الآن العدالة، اشترط الحنابلة في ولاية في الولي الذي يكون على المرء أن يكون عدلا، لا بد، لا بد أن يكون عدلا. فإذا سقطت عدالته سقطت ولايته. ونحن إذا ذهبنا لنطبق هذه القواعد على حال الآباء والأولياء اليوم لأسقطنا ولاية أغلب الآباء إلا من رحم الله بلا مبالغة. نأتي لشخص نقول له ابنتك لست وليا عليها، نحن نزوجها، أنت لا تزوجها، تحالق اللحية أو تشرب الدخان، مش يقع فينا نضرب مرة فاقصة، صحيح أم لا؟ إيه والله. ولذلك هذه الأمور أيها الإخوة التي يذكرها الفقهاء قديما، يعني هل هي مسلمة؟ ليس بمسلم. ما قيل مما استنبط من الأحكام الشرعية أو الأدلة وتكون المسألة فيها مجال للاجتهاد، ينبغي أن نعرض هذه المسألة على واقعنا قبل كل شيء، لا بد من عرضها على واقعنا نحن. ولذلك ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن العلم بواقع، بالواقع شرط في جواز الفتية، لا بد، صحيح أم لا؟ والشافعي وش حصل له لما انتقل من العراق إلى مصر؟ كان الناس في العراق الكوفة والبصرة وأهل العلم فيها كان على مذهب شديد، كان على مذهب شديد، ولما ذهب إلى مصر شو وجد؟ الفرق كبير جدا، رجع عن ثلثي مذهبه. ولذلك قال الشافعي في مذهبه القديم، وش معنى مذهبه القديم؟ مذهب العراق. والشافعي في مذهبه الجديد، أي في مذهب مصر، يتغير الحال جدا. لكن هذا التغير لا ينبغي أن يكون على حساب الأدلة الشرعية. فنحن هذه مسألة اشتراط العدالة. ولذلك كان القول الصحيح في هذه المسألة أننا نشترط في الولي الأمانة لأنه مؤتمن على موليته، فلا بد أن يكون أمينا. ما معنى أمينا؟ يعني أنه يحافظ على هذه البنت، على هذه المولية. وأظن أن أغلب الناس هذا حاله مع ابنته، ولذلك تسقط ولايته حينما نرى أنه حينما نرى أنه سيخون هذه الأمانة. من ذلك عضلها، من ذلك عضلها. وش معنى عضلها؟ يعني إذا صار يمنعها من الزواج بالأكفاء بلا عذر ولا سبب تسقط ولايته. يأتيه الخاطب الكفء ويرد، ثاني ويرد، ثالث ويرد، والبنت تكتوي بنار الشهوة. البنت في سن المراهقة، والبنت فتنة، وهذا الخاطب كفء، والثاني كذلك، والثالث كذلك، ويرد كل واحد ليش؟ هذا عنده لح، وهذا عنده قميص، وهذا يلبس جلابة، وهذا كذا. خاصة إذا صارت تلك الأسباب وش يصنع أهل الشرع؟ يحذرون، إما أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتزوج البنت، وإلا نسقط ولايتك. قال تعالى: ولا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فيمنع من عضلها، وحينئذ يكون خائنا للأمانة. أم لا؟ خائنا، لأنه يعرض ابنته إلى الفتنة، إلى الفتنة. أما مسألة العدالة هذه فالصحيح أنها لا تشترط. واشترطوا ذلك أيضا حتى في الطب، فيما لو كان الطبيب سيحكم على هذا المريض مرضا مخوفا، وبالحكم عليه يتغير التصرف عنده في الماء، لأن من مرض مرضا مخوفا يعني أنه مرض سوف يؤدي به إلى الموت، يختلف تصرفه في ماله، لا تصرف في ماله كيف شاء. يجوز أن يتصدق بماله، لكنه لا يزيد تصرفه عن أي شيء عن الثلث، لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث، وما زاد على الثلث فالإذن فيه للورثة. ليش؟ لأنه لما مرض مرضا مخوفا وسوف يهلك به، وهذا المال الذي عنده ثبت سبب الميراث، ولما ثبت سبب الميراث تعلق حق الورثة بهذا المال، فلا يجوز له أن يتصرف فيه. وملك الإرث ملك قهري، ما يتصرف فيه الإنسان كيف شاء. ففي هذه الحال ماذا يصنع؟ نصنع، نقول له الثلث. اشترط المذهب الحنابلة، اشترطوا أن يكون الطبيب الحاكم عليه لا يكون متطبب، يكون طبيب عدل، أو اثنان، لابد من مسلمين طبيبين حاذقين عدلين. والصحيح، الصحيح أنه تكفي شهادة طبيب واحد حتى وإن كان كافرا، لكننا نشترط ماذا؟ نشترط إيش؟ أن يكون حاذقا متقنا، لأنه قد يكون عند غير المسلمين من الأطباء من الحذاقة والإتقان ما ليس عند طبيب مسلم. وهل مثل ذلك، ونحن في الصيام الآن خرجنا عن الموضوع، هل مثل ذلك لو كان الطبيب الذي عرض الصائم نفسه عليه حكم عليه قال له لا تصوم لأنك لو صمت تهلك؟ هذه تعرض لنا، يذهب شخص ومريض بالسكر مثلا أو بمرض يمكن أن يصوم يمكن أن لا يصوم، والطبيب طبيب كافر قال له لا تصوم، هل يقبل قوله ويفطر؟ مشكلة، فهمتم؟ أو الطبيبة مثلا التي تراجع الزوجة الحامل تقول لها لا تصومي لأن عندك مشاكل في البطن وربما تأذى الجنين، والطبيبة كافرة، يقبل ما يقبل؟ يقبل قولها، لكن بشرط أن نعلم أنه أمين كذلك. الأمانة، نشترط الأمانة، نشترط الأمانة. فإذا عرف هذا الطبيب بالأمانة وبالإتقان وأنه لا يغش، ماذا نقول؟ نقبل قوله. مثل هذه المسألة نفس الشيء، لكن إذا عرفنا أنه يكره المسلمين وأنه فعل هذا شماتة بالمسلم نجل أن ينتهك شهره، ماذا نقول؟ لا نقبل قوله، لا ما نقول لا. طيب ولكن صامت، لكن لما قالوا لها أفطري هل قصدوا بذلك أن تفطر؟ هم يعلمون أنها ستقضي بعد ذلك، يعني هم يعلمون أنها ستقضي. إذا رجعنا الطبيب وقال الواحد من الأطباء أفطر، يعلم أنك ستقضي أم لا؟ يعلم أنك ستقضي، هذا بديهي، شيء معروف عندهم، يعني الصيام كائن، فربما يرشد إلى ما هو إيش؟ إلى ما هو صلاح المريض. المريض فلا بد من استراط الأمانة، أما إنسان غير أمين فلا. واضح؟ طيب. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام سأل هذا الأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يتأكد من قبول خبره، وهل الذي أخبر به خبر أم شهادة؟ هذا ما تكلمنا فيها. نرى يوسف عنده، نسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره. نعم، المشهور من المذهب، المشهور من المذهب التفريق بين الخبر والشهادة. المذهب يقولون إذا قال أشهد كذا وكذا فهي شهادة وليست بخبر، ولما أوردوا ذلك على الإمام أحمد لما قيل له نعم، والصحيح أن الخبر شهادة. نعم، وبخبره ثبت دخول الشهر أم لا؟ ثبت. ولذلك أمر من؟ أمر بلالا أن يؤذن. كيف يؤذن؟ يعني يقول حي على الصوم، حي على الصوم. أم ماذا حسن؟ ما المراد يؤذن؟ الإعلام. إذن أن يعلم ماذا يصنع؟ يؤذن؟ لا، الإعلامات في الشرع أمور. أولا عند الصلاة، عندنا الصلاة وهذا شيء معروف، فيه التثويب في صلاة الفجر. في إعلان آخر يكون في صلاة الكسوف كما ثبت ذلك. صلاة الكسوف تعلن أيضا، تعلن ويؤذن لها، يؤذن لها. لكن ماذا يقال؟ يقال الصلاة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. واضح؟ هكذا يؤذن، يخرج المؤذن يقول الصلاة جامعة، يكرر حتى يقع المقصود ثلاث أو أكثر، ما في عدد محصور. الثالث مثل هذا، ايش نقول؟ صلاة جنازة كيف؟ والله هذه لا بأس بها، صلاة الجنازة الصلاة على الأموات لا بأس، لا بأس، هذه محل خلاف. منهم من قال انه نعي منهي عنه، منهم من يرى بجواز، وهذه مسألة تكلمنا فيها اظن. النعي المنهي عنه في الحقيقة النعي الجاهلي، النعي الجاهلي هو المنهي عنه، يعني الجاهليون كانوا اذا مات فيهم الميت يقفون على الاسواق، فلان اللي كان يطعم الطعام وينحر الجزور ويسقي الخمور ويبدأ تبدل، شوف المحاسن ما شاء الله، شوف الأعمال الصالحة، يعني كان يطعم الجزور ويسقي الخمور، مات يذكرونه، وكان كذا لا يشق له الغبار في الشعر، وكان كذا، وكان عنده هنا الجواري، وكان عنده هنا الحلي، وتنشد له القصائد. فجاء الإسلام فأبطل هذا النعي الجاهلي. ومن ذلك هذا النعي الجاهلي، عندنا النعي الجاهلي جديد، ما ينشر في وسائل الإعلام والصحف في صفحة البقاء لله والأربعينية وهذه الأمور، هذه كلها أيضا من النعي الجاهلي. لكن إذا كان إخبار، مجرد إخبار بوفاة فلان أن هناك صلاة جنازة، أخو البلاد كبرت والناس انحلت العلاقات والأواصر بينهم بالحقيقة. بعض الأحيان حي واحد يكون حي، هذا فيه 10,000 ساكن في مدينة واحدة، هي كلها أحياء، كل حي فيه 10,000 ساكن. قد يموت جار لك بعيد 50 متر وما تعرف صحيح أم لا. كيف؟ انشغال الناس بالدنيا وعدم احتكاك الناس بعضها ببعض مثل ما مضى، صار الناس الآن ربما لا يلتقي بجاره على سنوات. هذا يخرج الساعة 5 صباحا، وذاك يخرج الساعة 7، والآخر يعود للساعة 4، والآخر يعود للساعة 7، لا يلتقيان أصلا، حتى وإن كان من أهل الصلاة، هذا يصلي في المسجد آخر والآخر يصلي في المسجد. فإذا وقع مثل هذا الإعلان لا نرى به بأسا إن شاء الله، أن صلاة الجنازة تكون مثلا الرجل فلان توفي، صلاة الجنازة تكون على الساعة كذا وكذا في المسجد الفلاني، انتهى. هذا لا نرى به بأسا. أما الناهي الجاهلي فهذا محرم. يعني مثلا لو قال هذا الذي سيعلن إن لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، وصير يسرد خطبة كاملة، كل نفس ذائقة الموت، ويبدأ، ماذا نقول؟ نقول لا، هذا لا ينبغي، فلا نستعمل إلا ليش؟ للحاجة. والرسول عليه الصلاة والسلام أعلن وفاة جعفر بن أبي طالب حينما قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما أشغلهم. وكذلك أعلن وفاة النجاشي، قال اخرجوا صلوا على أخيكم، هذا إعلان لا شك، اخرجوا صلوا صف بهم وكبر أربعا في المصلى عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما قتل الذين وكلهم في جيش مؤتة وبلغه نعيهم ومقتلهم، هذا كله يجوز ولا بأس. إذا كان مجرد إخبار فقط أو مخبار بصلاة جنازة فهذا في الحقيقة ليس بنعي، ليس بنعي محرم ممنوع. ونحن نرى حتى في الحرم إيش؟ بعد كل صلاة مكتوبة يعلن علي عن أي شيء؟ عن الصلاة على الأموات، يكفي هذا. الصوم يعلن مثلا، إذا قال هو في الحقيقة الآن صارت تعلن وسائل الإعلام يعني في الراديو والتلفزيون، لكن إذا كان ما عندنا يجوز أن نقول للمؤذن اذهب قل للناس غدا صيام، غدا صيام مثلا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا المناقشة في حديث الأعرابي، حديث ابن عباس. طيب، ذكرت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي لفظ لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. طيب، هذا الحديث أتى به المؤلف كما مضى، لماذا؟ عاطف، وجوب تبييت النية قبل صيام الفرض لابد. إذن قلنا يشترط للصيام الواجب تبييت النية، ما المراد بالتبييت؟ صيام رمضان قبل طلوع الفجر الثاني، هذا التبييت. يعني هل يشترط أن يكون من مغيب شمس الليل، يعني من مغيب شمس تلك الليلة؟ لا يشترط، يجوز أن يكون ولو قبل الفجر بلحظة، صحيح؟ طيب، هل أهب أنه الآن بدأ يؤذن، شرع في الأذان، هل يعقد النية؟ هل تنعقد إذا عقدها؟ فهمتم السؤال؟ هو الآن يؤذن، لهما هما نوى نص الصيام من الليل أصلا ولا عقد النية قبل الفجر، لكن قام المؤذن يؤذن ورأى الناس، كل واحد رأى منهم يشرب الماء، فقال نسي أصوم. إذا الظاهر أنه يجزئه. طيب، الآن بالنسبة لصيام الفرض، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ظاهره العموم، لأنه قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، الظاهر أن هذا يشمل الفرض والنفل، فلماذا جعلناه خاصا بالفرض دون النفل؟ نعم، طيب، إذا قلنا أنه خاص في الواجب أو الفرض، هل يكون خاصا برمضان أم بشيء آخر؟ سعد، معرفة ليس بواجب. يزيد، نعم، مثل رمضان، إذا لكل واجب، صحيح. الكفارة لابد فيها من لابد صيام الكفارة لابد من تبييت النية. هل النفل يشترط له ذلك أشرف؟ النفل المقيد والمعين يشترط له ماذا؟ يشترط له التبييت، صحيح؟ نعم صحيح، يشترط له التبييت. فيه مسألة تكلمنا عنها، مسألة اشتراط نية لكل أيام الصيام. ماذا قلنا كمال؟ نعم، الدليل عندهم أو التعليل ما هو؟ أولا أنه صيام واجب، أخذوا بظاهر الحديث. ثانيا أن كل صيام، أن صيام كل يوم، أن صيام كل يوم يعد مستقلا عن الآخر، ولذلك إذا فسد صيام يوم لم يفسد صيام اليوم الآخر. إذا اشترطوا ماذا؟ الجمهور من هم؟ يعني هل يمكن لك أن تعين؟ الأئمة الأربعة خطأ، والشافعية. نعم، إذا من الذي خالف؟ نعم، يعني نية واحدة من أول الشهر تجزئ، إلا أن أيقطع الصيام بفطر مثلا يرخص له، فحينئذ نقول تستنف نية جديدة. صحيح. طيب، ما رأيكم في مسألة وهذه لم تمر علينا، ما رأيكم في إنسان يوم 29 من شعبان متعب منهك أراد أن ينام وقال لأهله أو نوى قال إن كان غدا رمضان ففرضي، فهمت المسألة؟ يعني إن كان غدا رمضان فأنا صائم. نعم، هذه المسألة تكلم فيها الفقهاء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا لا يجزئ. لماذا؟ قالوا لأن النية لا بد فيها من جزم، وهو الآن لما قال إن كان غدا رمضان فهو فرضي لم يجزئ، ولكن اختيار شيخ الإسلام هو الصحيح، قال إن هذا يصح لأنه علقه على أي شيء؟ علقه على ثبوت الشهر، ما قال أنا سأنظر هل سأصوم أو لا أصوم. فرق بين إنسان تردد هل سيصوم أم لا يصوم، يعني إنسان يقول غدا إن كان رمضان سأنظر، إن بدأ لي صيام وإن بدأ لم يبدو لي لن أصوم، أو إن كان الصيام واجب وجوب آخر بسبب مثل القضاء قل غدا سأنظر أما أنا لما نصوم ولا أصوم. هنا إذا كانت النية لم تقع جازمة، لم تقع جازمة، إيش الحكم؟ أظنكم معنا، أشرف أظن غابت عليه، هذا إنسان عليه قضاء وغدا يترد يقول هل أنا أقضي غدا أقضي بعد غد ما أدري أنا سأنظر إن بدا لي أن أصوم وإن لم يبدو لي ما صمت، إيش نقول هنا؟ لا يجزئ، لا يجزئ. فلو كان في النفل يجزئ لأنه لا يشترط التبيت، لكن في الفرض لابد، ولابد أن تقع مجزومة، فإذا جعلها على سبيل التردد هكذا ما صح، إلا إذا كان التردد معلقا على ثبوت الشهر وعدم، إلا إذا كان التردد معلقا على أي شيء، على ثبوت الشهر وعدمه. وهذا قد يؤخذ ويستدل له بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير فاشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت، لأنه الآن يقول إن كان غدا فأنا صائم، فالصحيح أنه يجزئ، وهذا اختيار شيخ الإسلام، ما أظن أنها مرت علينا فيها شرح البلوغ، لكن مرت علينا في شرح الزاد. طيب، هذا بالنسبة للنية في رمضان أو في صيام في صيام الفرض، في صيام الفرض إذا لا بد أن تكون مبيتة من الليل قبل طلوع الفجر المقصود، أو تكون أيضا في صيام النافلة المقيدة المعينة لا بد من التبيت. نعم، ماذا تريد بإن شاء الله؟ لا بأس لا بأس، هذا من باب كيف إن شاء الله استعانة به إذا نوى ذلك، لا بأس. طيب، على رأي جمهور العلماء أخذا بظاهر هذا الحديث، لو أن إنسانا نام قبل مغيب الشمس، نام من العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس من اليوم الذي بعده، ماذا يقول في صيام يومه؟ لا صح. لماذا؟ لأنه لم يبيت. والصحيح، والصحيح صحته، الصحيح صحته، انتبهوا. طيب الآن أتى المؤلف بحديث عائشة بعد ذلك الثابت في صحيح مسلم، قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذن صائم. ودخل عليها يوما آخر وكان قد صام وهو صائم، فأخبرته أن عندها حيص، قال أرني، فأرته إياه فأكل. ما هو السبب الذي من أجله أتى المؤلف بهذا الحديث بعد حديث حفصة مباشرة؟ نعم يا ولد. أن صيام النفل لا يشترط له تبيت النية، ما الدليل؟ لأنه لما دخل وقال هل عندكم شيء، ماذا أراد الآن؟ إذن هذا يدل على أنه بيت النية، نية الصيام أم لا؟ لا. فلما قالت لا قال إني إذن، وما معنى إني إذن صائم؟ أنشأ الصيام منذ متى؟ منذ الآن، منذ التو اللحظة أنشأ الصيام وهو لم يبيت، إذن صيام النفل لا يشترط له، صحيح؟ طيب لو أنه ما نوى الصيام إلا قبل مغيب الشمس بربع ساعة، بقي طيلة اليوم جوعان، ماذا نقول؟ يصح صومه؟ طيب لو أن إنسانا يبحث عن الطعام طيلة اليوم جوعان، يبحث يبحث يبحث، أو أنه ينتظر، مثل لو كان يشتغل في ضيعة أو في الغابة مثلا وينتظر ابنه أن يأتيه بالطعام وهو في حصاد أو في جني للزيتون، ما أدري، ينتظر طيلة اليوم ما جاء الغداء وهو عازم أنه لابد أن يفطر، الرجل يريد أن يأكل، ليس عنده ماء ولا شيء، ما أكل شيء من طلوع الفجر، وجاءه ابنه بالطعام قبل مغيب الشمس بلحظات، قال خلي نكملها صيام وخلاص، يجزئ؟ نعم. يعني هل يشترط في صحة الصيام إذا لم يبيت عدم وجود ما يفطر عليه؟ لقد يقول قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأنه لم يجد نوى، يقول حتى ولو وجد، بل إذا وجد من باب أولى، صح؟ لو جاءه بعد المغرب، هذه مسألة، يعني لو جاءه بعد المغرب قال من أخلي اليوم صيام، ايش نقول؟ لا صح، لأن النية وإن قلنا أنه لا يشترط تبيتها لكن لابد أن تقع في جزء من أثناء صيام الواجب، ولا كان المسألة هينة، والنية لابد أن تكون في ظرف العبادة، ما يجوز أن تنفصل. طيب إذا صام الإنسان صيام نفل هل يجوز له أن يقطع النفل؟ نعم. بقوله تعالى وكذلك سند الحديث الذي يروي في سنن أبي داود أن حفصة وعائشة أصبحت يوما صائمتين فأوتي لهما بطعام فكأنهما اشتهتا فأكلتا، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته حفصة بذلك فقال أقضي ذلك اليوم، ولكن خالف الجمهور ذلك وقالوا أن يجوز قطع صيام النفل، وردوا على الآية أجابوا على الحنفية بتفسير الآية بأنه لا تبطل أعمالكم من الأعمال الصالحة كالمني في الصدقات والأداء، وكذلك هذا الحديث قالوا فيه أنه حديث مرسل وهو مخالف لما جاء في صحيح مسلم، وهو هذا الحديث، وكذلك قالوا أن الصائم صيام النفل هو أمير نفسه فإن شاء فطر وإن شاء صام. نعم نعم. نعم. نعم، حتى في رواية عن الإمام أحمد أنه إذا أدرك العصر وأفطر يجب عليه القضاء. والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم ماذا؟ جواز قطع النفل في النافلة. لكن هل هو خلاف الأولى؟ ها؟ لو قلنا خلاف الأولى لقلنا أنه مكروه، وإذا قلنا أنه مكروه كيف نجيب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرته الحيث وأكل؟ نعم، نقول إن فعله صلى الله عليه وسلم ليبين الجواز، وهذا من رحمة الله. لكن لا شك أن الإنسان إذا صام صيام النفل، وعلى هذا نقول بعض الناس يصوم يوم الاثنين والخميس ويدعى ليتغدى مع صاحبه، ما أخيه الذي دعاه، فهل أولى أن يتم يقول أنا صائم أم أنه يجيب دعوة أخيه؟ بحسب الأكل يعني، حسب الطعام فيه خبز وزيت، ما داعي يعني إذا فيها كراديس. ها يلا نقول أحسنت، هذا هو الشرط. نقول إذا كان يعلم أنه لو لم يجب دعوة صاحبه لا حزن ويعني وقع في نفسه، نقول في هذه الحال الأولى لك أن تفطر. فهمتم؟